قد يطع لكن لا ينزل، قد يطع الخصي لكنه لا ينزل. فهذه تكون مسألة أخرى تتعلق بالإنجاب. المقصود أن المؤلف رحمه الله حينما عطف الخصي غير المجهول على العنين ولم يتكلم على حكمه، لأنه إن استطاع الوضع فله باب آخر ولو كلام آخر، وإن لم يستطع الوضع فهو عنه. وأما المجبوب فهو عني بمعنى أنه لا يستطيع أن يضع، لكنه يختلف عن حكم العنين بمعنى أنه لا يضرب له المدة، لا يضرب له المدة لأن المدة لا تفيد بالنسبة. قال رحمه الله: وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، أجل سنة منذ ترافعه، لأنه قد يكون كلامه واقع لا يصل إليها، لكن هو يدعي ويتذرع بأعذار. يعني إن وافقها أنه عنين خلقة لا يحتاج إلى تأجيل، لكن إذا قال أنا ننتظر نشوف، فإن هذا يؤجل سنة. لماذا؟ لتمر عليه الفصول الأربعة. معلوم أن الفصول لها تأثير في العلاقة الجنسية، فبعض الناس ينشط في الصيف، وبعضهم ينشط في الشتاء، وبعضهم ينشط في الربيع، وهكذا بحيث يقطع عنده. فإن لم يطع خلال الفصول الأربع ما له عذر. ما يقول والله أنا برد ما أقدر، إذا جاء الحر شوف خير إن شاء الله. فإذا قال إحنا الآن حر، إذا جاء الشتاء نشط، وهكذا يقطع عذره بمرور الفصول الأربعة. وقضى بهذا جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. إذا قال حر شق المكيف، وإذا قال برد شق الضوء. هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم مع وجود وسائل التدفئة، لا سيما وسائل التدفئة موجودة. يؤجل سنة ليوقع عذره. وما في شك أن أيضا الاختلاف الأزمان والفصول له تأثير على الأبدان، له تأثير على الأبدان. بعض الناس لا شك أن له نشاط في الصيف، بعض الناس له نشاط في الشتاء، والناس يختلفون في أبدانهم. منهم من الحرارة غالبة عليه، ومنهم البرودة غالبة عليه، ومنهم الرطوبة، ومنهم من يغلب عليه اليبوسة، وهذه كلها لها أثر في الصحة والنشاط. أجل سنة منذ ترافعه أو منذ ترافعه، وقال منذ ترافعه، عندما ضبطت منذ ترافعه، كأن الأصل منذ ترافعه، لأن هي التي ترفع الأمر ليس هو. فإن لم يصبها فيها عجز عن الوضع في الفصول الأربعة على مدى سنة كاملة عجز، فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام مع في المقام معه أو في راسه. قال أنا لا أستطيع خلقه، لكن مع ذلك لو استعملت بعض المنشطات استطعت، تنحل المشكلة ولا ما تنحل؟ لا يستطيع إلا المنشط. ها؟ شو؟ حصل. بس مؤثر طبيعي غير مؤثر، مؤثر بالفعل يعني مؤثر على أمور أخرى، قد يؤثر على الصحة، قد يؤثر على القلب، قد يؤثر على شيء آخر، قد يعدم في وقت من الأوقات. ذلك نعم، إذا يعني الشخص العنين مثلا، ويمكن أن العنين ما يؤوس منه حتى من الشفاط، لكن من فيه ضعف جنسي، من فيه ضعف جنسي يستطيع أن يخفي ذلك وهو عيب بلا شك بالنسبة للمرأة، ويكمله بما يقوم به من لو علمت بعد ذلك أنه لا يستطيع إلا من الشرط. والله الآن الطب كشف كثير من الأمور التي ترد في هذا الباب، كشف كثير من الأمور التي ترد في هذا الباب، ما في شك أنه إذا قرر ثلاثة من الأطباء الثقات أنه غير ليس لديه القدرة. لكن التقرير يشكي الواقع الذي صدر فيه في الوقت الذي صدر فيه. قضى الصحابة سنة من طويلة، أجل سنة منذ ترافع، فلم يصبها فيها، خيرت في المقام معه أو فراقه، خيرت في المقام معه أو فراقه، لأنه ليس بحكم مرور السنة، ليس بحكم بمعنى أنه تلقائيا تنفصل منه، مثل ما تقدم في من عتقت تحت عبد خير. فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخا بلا طلاق، ومقتضى ذلك انه لا يحصل طلاق لو اختارته فيما بعد، لكن لا بد من عقد جديد، وتعتد بحيضه لا بثلاث حيض كما هو مقتضى الفسوخ. فان قال قد علمت اني اني قبل ان أنه عنين قبل العقد، فإن أقرت أو ثبت ببينة الشهود الذين شهدوا على العقد قالوا نعم، وذكر ذلك قبل العقد وقبله، قال إنه عنين لا يطلب النساء، ومع ذلك قبلت ذلك. فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل، وهي امرأة لا يؤجل سنة، هي زوجة مدام قبلت هي زوجة. طيب لما دخل عليها وقد قبلت ومضت الأيام، حنت إلى الولد واشتهت الولد كذا وتغير رأيها، خش وإن علمت أنه عنين بعد الدخول، وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة، ثم طالبت بعد فلها ذلك، مثل الشفعة حين العقال تسقط بالعلم عدم المطالبة، لا تظن لعله عسى انتظر، ثم طالبت بعد فلها ذلك ويؤجل سنة من يوم ترافعه. فإن قالت في وقت من الأوقات قد رضيت به عنينا علمت قبل العقد في المسألة الأولى، والمسألة الثانية علمت بعد العقد. قد رضيت به عنينا لم يكن لها المطالبة بعد، لأن الحق لها أسقطته بنفسها، فلم يكن لها المطالبة. وإن اختارت فراقه فالحل في الخلع. نعم. أين عمر؟ هذه سنة. معروف. علمت ورضيت. خلاص حقها أسقطت. من حقها لكنها أسقطت. تنزل والأمر لا يعدوه، لها حل بطريق آخر هو الخلع، تدفع لما دفع ينتهي الإشكال. والمولي منصوص عليه، للذين يولون من النساء تربص أربعة أشهر، هذا ما أحد من اجتهاده. إن استطاعت أن تصل إليها واستطاع أن يصل إليها لا شك أنها لا تمدد، وإن حيل بينه وبينها بسجن أو نحوه أو مرض أو مستشفى أو شيء لا شك أنها تمدد. السنة للتمكين، وهنا حيل بينه وبينها فلا تعتبر إلا إذا تضررت وطلبت فسخ. ذاك في الإيلة لديه قدرة، لديه قدرة على الجماع، وهي تعترف أنه قادر وهو يعترف، لكن هو مضار في الإيلة وفي حلفه ألا يطع، هذا مضار فلا يعتصم، هذا يدعى عليه وهو متضرر. تبقى إلى أن تتضرر، إذا تضررت بإمكانها ولو لم يكن عنيها حكم عليه بالسجن 10 سنين مثلا، حكم عليه بالسجن 10 سنين هذا ما أستطاع. بلا شك العلوم وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة لجامعها مرة بطل أن يكون عنينا، لأنه ثبت أنه لديه قدرة. وإن زعم أنه قد وصل إليها فدعوة في مقابل دعواها وقالت إنها عذراء أريت النساء الثقات يكشف عليها. وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة جب متأخر، عندنا كما عندك جب متأخر. و وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا وتدعي عليه العنة، ووصوله إليها وقدرته على جماعها ولو مرة واحدة يبطل كونه عنينا. وإن زعم هناك وسائل مؤقتة بمرة مثلا تكون هناك لو أشد من ما يذكر من الشبوب الأبر مثلا تمكن من الجماع مرة واحدة ولا أنت أنت مفعولة. هل نقول أنه مثل هذا خلاص بطل كالمحنين؟ إيه، لكن المسألة الظاهر والعلم عند الله أنهم يقولون أن العنين الذي يتحدثون عنه أنه لا يفيد في شيء، لا يمكن خلقة، نعم خلقة، لا أصل العنين الذي يتحدثون عنه العيب الخلقي هذا قد يكون لا يؤثر في شيء. تأثير مؤقت مثلا ضرب ابنه وانتصاب هذا لا ينفي كونه عنين، وهذا هو العنين عنه مطلقا. بمرض أو تقدم سن أو أشبه ذلك لا فرق، ما تسمع مثل هذا ما يضرب له مدة. ما في شك إن بعد كلامه لا، وكل زمان له طرق ووسائل، ما هو ولو بعد عقلي عليه جمعها من ضلاح ولا اعتبر عنين. تضررت خالية. مرض. من أثر حادث مثلا. أصيب بحادث. وأذهب عنه القدرة ويثبت في ذلك دية كاملة. ما دام جامع قبل ذلك يسمى عني في حلول شرعية، في حلول يعني شرعية. ما في أحد بيقوله أثناء الخطبة يقول ما عنده شيء، لن يقول ذلك، لن يقول إلا لذاته يعني كان صحيح. تخدم لله ولا شيء، أنه خطب من خطب وقال ترى ما عندي شيء، قالت مش دول صار ما عندي شيء، قال بلهجته نتعاون على طاعة الله، تعاون على ذكرة عرف الله بدونه. إذا كان الحق نعم بيجي بيجي التفسير. لا لا لا لا فرق بين العلمين اللي ذكرته قريبا، فرق بين العلمين وبين المولي. المولي هذا مضاعف عنده قدرة، قد تكون عنده زيادة شبك، وآلة أن لا يطأ وأطلق، هذا لا يلزم أن يطأ المدة المحددة في كتاب الله وإلا تفسخ. فإن زعم أنه قد وصل إليها وقالت إنها عذراء أريت النساء الثقات، فإن شهدن بما قالت أجل سنة، فإن شهدن بما قالت أجل سنة. إذا قال الثقات أن هذا ليس عذراء، ثم ادعت أنها لا تدري ما الذي أزالها، لكنه لم يطلق. قد تزول البكارة لأسباب كثيرة، وبعض النساء قد تزول وهي لا تعلم. ما في شك، لكن يبقى أنها مظنونة وفيها خلق الظن كثير موجود في النساء. أريت النساء الثقات فإن شهدنا بما قالت لأنها عذراء أجل سنة، لأن القول قولها الآن والبين معه. فإن جب قبل الحول كان لها خيار في وقت، لأن التأجيل لا فائدة، تأجيل سنة لا فائدة لأنه لن يطأ، ولو أجل 100 سنة. فإن جب قبل الحول كان الخيار لها، كان لها خيار في وقتها. وإن كانت ثيبا ودعا أنه يصل إليها، وإن كانت ثيبا ودعا أنه يصل إليها أخلي معها في بيت ممكن. أزلنا كيف تآمر معها. على أن هؤلاء النسوة ثقات، مسألة مفترضة في نسوة ثقات، مدون ثقات ما تقبل دعوة، مدون ثقات ما تقبل. وإن كانت سيبا وادعى أنه يصل إليها أخلي معها في بيت، وقيل له أخرج ماءك على شيء، فإن ادعت أنه ليس بمالي جعل على النار، فإن ذاب فهو مالي، لأن الذي يشبهه ماء البيض إذا عرض على النار ينعقد، يصير له جرم بخلاف المالي فإنه يذوب. والآن الأمر أهون دعوة الولد والإنجاب، هذه مسألة ثانية هم الكلام فيها. فرط في كل فرط لذلك لهم علامة الوضع، ما يمكن يتفرج عليه لكنه علامة، الإنزال علامة الوضع. فإن الأمور إذا وصلت بين الزوجين إلى هذا الحد لا خير بالحياة، لا خير بالحياة بينهم. فإن ذاب فهو مني وبطل قولها، قد روي عن ابي عبد الله بن محمد رحمه الله قول اخر ان القول قوله مع يمينه. يقبل قولها لان الاصل معه ويقبل قوله على الروايه الاخرى لانه مثبت وهي نافيه، لكن الروايه الاولى لا شك انها اقوى لان الاصل عدم. بعض المسائل في هذا الباب قالوا انه يزوج، فقيل قال تدعى انه يطلق ونفى ذلك، وقال انه عرض له عارض بصدد ان يزول، وقال يزوج امرأة حسنة من بيت المال، يذكر عن بعض الصحابة مشكلة. المشكلة يزوج امرأة حسنة، لا الإشكال مش أنهم يقولون بمجرد ما يطع يفرق بينهم، هذا هو، مش الفرق بينه وبين المتعة، نكاح مؤجل، نكاح مؤجل، ما ليس له وجه. يزوج امرأة حسنة من بيت المال، في كلام بين معاوية وبين أبو ماما الباهلي قال تزوج امرأة ذات جمال، يذكر منها الصلاح، إيه لتقبل شهادتها الوطية، ها؟ شو؟ يعني تستمر معه، الزوجة الثانية له، ها؟ أما اختلاف أحوال الإنسان ضعف ونشاط بحسب اختلاف النساء هذا معروف، المعدد يعرف ذلك، لا سيما إذا كان بينهم تفاوت كبير في السن، لا شك يصير فرق، قد ينشط يوم وينشط أيام. ممكن، ها؟ لا بس مهما كان الزوجة العينية ما تقبلها النساء، كل النساء ما يقبلها، هي معروف، ما له علاقة، الظاهر ما له علاقة. إيه الحكم معاوية رضي الله عنه؟ لا في مضارة لا شك، قال كان بدلا من أن يكون بصدد أن يخسر زوجته يكسب ثانية من بيت المال فرصة. كل اللي بيدعي أو يمسك ليرفع أمره إلى الحاكم أنه إني فيزوج جميلة من بيت المال. المسألة يعني لو أن الشخص ادعت عليه زوجة من زوجاته وقبلها زوجاته وأنجب أولاد وقالت أنه لا يطال، ما يقبل دعوى أنه عني، لكن قد يعتري ما يعتريه ويمتنع من وطئها المضارة وما أشبه ذلك، فلها أبواب أخرى. زوجة عبد الرحمن بن الزبير ترجع إلى رفاعة وقالت أن من منهم مثل هذا بتسوى، قال لا حتى ذلك أسهل، قالوا أنه مو بعنين إنما فيه ضعف، فيه ضعف، ولذلك قال حتى ذلك أسهل، ولو كان عنين لا عنده أسهل. وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل، الخنثى من لديه آلة ذكر وذكر وآلة أنثى، فإن ترجح أحد جانبيه حكم له به، فإن كانت العلامات الذكورة أرجح حكم له بأنه ذكر وتزوج من النساء، وإن كان جانب الأنوثة أرجح حكم له بأنه أنثى وزوج ذكرا، وهذا غير مشكل، لكن الإشكال بالمشكل الذي لا يتبين أمره بحال. قال رحمه الله: وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء، ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد، كذا لو سبق لو قال مثلا أنا هو رجل بجهل يشوف قد يمشي مع الحريم، هذا أفضل له لأن الرجولة أكمل، ما مشت أمور قال لا أنا أنثى، يقبل قوله ولا ما يقبل؟ هذا كلام المصنف: ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد. وكذا لو سبق فقال إنه امرأة لم ينكح إلا رجلا، لا شك أنه أدرى بتركيبه وميوله وحاجته، لكن مع ذلك لو قدر أنه جرب إن مشى مع المرأة ولا لا أحد، ولا شك أن الذكور أكمل. ومع الأسف أن نسأل عن قضايا واقعة موجودة، رجل مع الرجال ويخلو نفسه امرأة، ووجد أكثر من قضية امرأة من كثرة مجالستها لإخوانها وكثرة خروجها وولوجها ومحادثة الرجال تشوفت وسافرت خارج البلاد بغير رضا والديها، وجلست في بلاد الكور أكثر من سنة، وجد لها أكثر من عملية حاصلة، صلى الله عليه وسلم، للتحويل، ومع ذلك تسأل الآن الحكم صنيعه، السؤال يكون قبل الفعل. الآن تلخبطت حياتها، لا صارت لا امرأة ولا رجل، وأمها فيما ذكرت في سؤالها أنها دخلت المستشفى أشهر بسببها، ولا يدرون ماذا يصنعون. خرجوا تقرص أخطاء فادحة لا تحسب عواقبها ونتائجها في غاية السوء والترقية صعبة، لا يمكن أن تعود كما كان. زوجت على أنها امرأة أو رجل، ثم بعد ذلك بعد الدخول تبين أنها كانت جنس آخر، هذا يصير مغشوش، الزوج مغشوش. لا خير، لا هو إذا حصل ممكن، ويقولون ممكن بس ما أقول. لا هو يعني نسبة يعني 60% ذكورة و40%. الآن إذا كان له آلتان ونسبة الذكورة 50% والأنوثة 50%، هذا المشكلة. إذا كانت أكثر 70 مثلا 30 يحكم له بالأغلب. هذا شيء يضر ويضره به الناس. القرطبي ذكر تفسيره، يذكر عن نفسه يقول كان لنا زميل يحضر معنا الدروس ويحضر معه خادم وأطلس مال اللحية وله ثدي بارزة يطلب على المعنى على ما ذكر، كنا شاكين فيه لكن تفرقنا ما بال شيء. يحصل قصص كثيرة من هذا. قال وإذا أصاب الرجل هنا لكلامه كيف؟ الغالب ما يحكم له ببقية أبواب الدين من الإرث وغيره. وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح، إذا حصل الوطن بنكاح صحيح من الحر البالغ مسلما أو كافرا وحصل منه الزنا فإنه يرجم. شروط الرجم أن يكون بالغا عاقلا حرا وطئ بنكاح صحيح، لا يشترط أن يكون مسلما، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين حينما زنا كما كان لنا يكوي في الصحيحين. هو الكلام على كل واحد مفرد، لكن ما يلزم أن يكون حر زنى بأمه هو يرجم هنا أو العكس. الإحصان المقصود أنه نكاح صحيح، نكاح صحيح لكن ما هو بملك يمين، نكاح صحيح بنكاح صحيح يختلف عن ملك اليمين، مع أن ملك اليمين الله فيه. ليس بإحصان كامل كما هو. وإذا أصاب الرجل بنكاح صحيح فإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح. المؤلف رحمه الله عجل هذه المسألة وإلا محلها في الحدود، محلها في الحدود. أليس واحد منهم بزائل العقل؟ العقل لا بد منه. رجم إذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء. تكلم عن الشراح تبذلك شيء شبون الرقيقة أصل. إذا نكح سواء كان نكاح أو ملك يمين أما فإنه لا يحصل بإحصان. هذا من حيث المبنى لا واقع له، لا فرق بين أن يطع أما أو يطع حرة، كما أنه لا فرق بين أن يطع مسلمة أو يطع. هم صحيحون، صحيح عندهم، عندك أين عليه؟ غير كتابيين؟ ولم يرد فيه النص، أما أهل الكتاب جاء فيه النص في الصحيحين. وش يقول؟ ما يصير عندي يصير عاجز عن الوضع. شو يدعي ما أصيب بعيب بيعالج بيقرا كثير من الإشكالات. الضابط في ما كتبه أهل العلم في ما يتعلق بأحكام أهل الذمة. ابن القيم رحمه الله له مصنف لكن لا يمكنون من إعلانه. ما يتدينون بتحريمه وأخذونه. ولذلك قيل أحضر التوراة، لكن قيل أحضر التوراة فأحضروها. فكان ابن سوريا موجود من أحبارهم فوضع يده على آية الرجل. هو مقتضى الحديث. لكن ما يتدينون بإباحته ومحرم عندنا لا يمكنون من إعلانه. نحكم بينهم بما أنزل الله، لكن من باب الإقناع. ذمي ولا كافر؟ ذمي يقام عليه الحد مثل المسلم، وكافر يعزر إذا أعلمه بين الناس. شغل الأعراب هذا خلاف بين أبي ثور وبين الجمهور في رجم الأرقى معروف ولا وافقه عليه أحد. لا، ما احنا بنقصد رجم العبد، نقصد رجم الحر إذا تزوج أما. لا، أبو ثور زاد على ذلك. هذا الظاهر وهذا المعلم، لكن يبقى إن كان كلام أهل العلم. ملك يمين، لكن نكاح أمة، لم يجد طول الحرة، تزوج أمة ثم زنى. أنا أقول محصن ولا محصن، صح أنه إن كافر صحيح، لأن المحصن من وطئ بنكاح صحيح، لأن ما بقية الشروط. شو الجزء الخامس؟ خامس أن يوجد الكمال في دماء جميعا حال الوطن، فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة. وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، ونحوه قول عطاء الحسن بن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق قالوا في الرقيق. وقال مالك إذا كان أحدهما كلبا صار محصنا ثم الصبي إذا وطئ الكبيرة لم يحصنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.